بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح العقيدة التدمرية للشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله. موضوع درس اليوم هو إبطال شبهة الجهمية والباطنية. الجهمي معطل، يعطل ما أثبته الله لنفسه وأثبته رسوله له، فالجهمي مخالف لكتاب الله وسنة رسوله لأنه معطل، لا يثبت على أصله، لا يثبت إلها موجودا. ومن شبهته أنه يقول أنا أنفي عن الله عز وجل ما أقول موجود ولا أقول معدوم، لا موجود ولا معدوم. يقال له نعم، لا أقول موجود ولا أقول معدوم، ولا أقول حي ولا أقول ميت، ولا أقول عالم ولا أقول جاهل. يقال له أنت يعني شبهت الله عز وجل بما اجتمع فيه النقيضان، النقيضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، وجود أحدهما ارتفاع للآخر. فإذا كان الشيء موجودا فليس معدوما، ارتفع العدم، أو كان معدوما فليس موجودا، فالحياة والعلم يتقابلان تقابل العدم والوجود، تقابل السلب والإيجاب. يقول أنا صحيح هذان نقيضان، ولكن لا يمتنع في حق الله عز وجل إثبات النقيضين. لماذا؟ قال لأن نفي النقيضين يمتنع عما يكون قابلا لهما، والله ليس قابلا للنقيضين. نقول له مثل ماذا؟ يقول مثل الجدار، يعني في مسألة الحياة والموت والعمى والبصر لا يقال للجدار أعمى ولا بصير، ولا يقال للجدار حي ولا ميت، يعني الجماد لا يقال له حي ولا ميت لأنه غير قابل للنقيضين، فلا يمتنع نفي النقيضين عن الجدار عن الجماد. وهذه شبهة، شبهة عقلية حتى ينفي النقيضين عن الله سبحانه وتعالى. والجواب نقض هذه الشبهة يكون من طريقين. الطريق الأول المنع. إيش معنى المنع؟ نقول نمنع ما ادعيته أن الجدار أو الجماد لا يسمى حي ولا ميت، لأن الله سبحانه وتعالى سمى الأرض ميتة وأحياها، الحياة التي تخصها. وقولك إن هذا لا يقبل الحياة والموت، لا نعم ولا يقبل، هذا ليس صحيحا، فمنعنا يعني إيراده. والله سبحانه وتعالى عاب على عباد الأصنام بأنهم يعبدون أمواتا، والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وهم وما يشعرون أيان يبعثون يحيون. فسمى الجماد ميتا، وهذا مشهور في لغة العرب وغيرهم. فزعمك أن الجماد لا يقبل الحياة والموت هذا ليس صحيحا. نعم. فلو سلمنا صحة نفي النقيضين عن الله تعالى على أنهما يتقابلان تقابل العدم والملكة في الصفات، فإنه لا يصح في الوجود والعدم وأنت تنفي الوجود والعدم، لأن تقابل الوجود والعدم تقابل سلب وإيجاب، وجود أحدهما رفع للآخر باتفاق العقلاء. فدعواك أنه يجوز نفي هذه المتقابلات عما ليس قابلا لها، يعني هذه دعوة ممنوعة. وغير مسلمة. فالعصا قبلت الحياة بعد أن كانت ميتة، مثل عصا موسى، مثل عصا موسى عليه السلام، قال الله تعالى فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، فإذا هي حية تسعى، حية تسعى وهي جماد قبلت الحياة. فدعواك أن مثل العصا لا يتقبل الحياة ولا الموت، ها هي قبلت الحياة. نعم. وكذلك الطين قابل للحياة، لأن الله خلق آدم من طين، وامتن على عيسى بأنه يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا حيا بإذن الله، فهذا الطين أيضا قابل للحياة والموت، فدعواك ممنوعة غير مسلم بها من هذه الناحية. الجواب الثاني، على فرض أننا ما منعنا، سلمنا لك جدلا، سلمنا لك جدلا أن الجدار يعني لا يقبل الحياة والموت، وأن يعني تنفي عن الله عز وجل الحياة والموت لأنه غير قابل للحياة والموت، سلمنا لك هذا على فرض التسليم جدلا، فأنت تشبه الله عز وجل بالناقص، لأن الذي يقبل الحياة والموت أكمل من الذي لا يقبل الحياة ولا الموت. يعني إذا سلمنا معك يعني شبهت الله بالجدار، شبهت الله بالجماد الذي لا يقبل الحياة والموت، فررت من تشبيهه بالحي نعم، أو من الذي يقبل الحياة إلى الذي لا يقبل الحياة، والذي يقبل الحياة أكمل من الذي لا يقبل الحياة، لكن لأن لوثة التشبيه استحكمت في عقلك فأصبح لا يخطر ببالك المعنى اللائق بالله عز وجل إلا التمثيل. نعم، ولهذا يقول ما لا يقبل الاتصاف بواحد من هذه المتقابلات الوجود والعدم والحياة والموت أعظم نقصا من القابل لها. فالأعمى الذي يقبل الاتصاف بالبصر أكمل من الجدار الذي لا يقبل الاتصاف بواحد منهما على زعمك. فلو قالوا إن الله يقبل الاتصاف بالحياة والموت لكان أهون من قولهم إنه لا يقبل الاتصاف بهما حسب اصطلاحهم، لأن ما لا يقبل كالجدار أعظم نقصا من القابل لهما. فهذا فر من تشبيه الله تعالى بالأحياء القابلة للكمال فوصفه بصفات الجمادات التي لا تقبل ذلك، يعني تنقص الله عز وجل، يعني يجادلهم بمنطقهم. أما بالنسبة الوجود والعدم لو سلمنا بجواز نفيهما جميعا عما ليس بقابل لهما، فيقال إذا كان من المعلوم بصرائح العقول امتناع وصف الشيء بأنه موجود معدوم أو نفي الوجود والعدم عنه، وإذا كان ذلك ممتنعا عقلا فإن جعل الشيء غير قابل للاتصاف بالوجود والعدم أعظم امتناعا. يعني إذا قلنا إن الذي يوصف بالنقيضين يعني ممتنع، لكن الذي لا يقبل الاتصاف بالنقيضين أعظم امتناعا، فهو يفر من شيء ويقع في شيء أسوأ مما فر منه. فهذا الذي نفى الصفة وضدها عن الله ومنع قبول اتصاف الله تعالى بالوجود والعدم جعل وجود الرب الواجب الذي لا يقبل العدم أعظم الممتنعات، وهذا غاية التناقض والفساد. الله سبحانه وتعالى واجب الوجود بنفسه، لا يقبل الوجود، لا يقبل العدم، واجب الوجود بنفسه، أما ما عدا فهو واجب الوجود بغيره، الله أوجده، فواهب الوجود هو الله عز وجل، وهو أحق بالوجود ممن اتصف بالوجود هبة من الله تعالى. واهب الكمال أحق بالكمال، واهب الوجود أحق بالوجود من الموهوب، لو لم يكن موجودا ما وهب أي نعم وجودا. قال الشيخ في المتن هؤلاء الباطنية ومصلهم هذه عقيدة الباطنية، لأنهم يبطنون الكفر ويتظاهرون يعني بما يتسترون به. وهؤلاء الباطنية منهم من يصرح برفع النقيضين الوجود والعدم، ورفعهما كجمعهما، النقيضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا. نعم، فجمعهما معا في وقت واحد في مكان واحد مستحيل ممتنع، رفعهما معا لا موجود ولا معدوم أيضا سواء. ومنهم من يقول لا أثبت واحدا منهما، يعني لا أثبت وجود ولا أثبت عدم، وامتناعه عن إثبات أحدهما في نفس الأمر لا يمنع تحقق واحد منهما في نفس الأمر، وإنما هو كجهل الجاهل وسكوت الساكت الذي لا يعبر عن الحقائق. يعني جهل الجاهل هل ينفي العلم؟ لا ينفي العلم. سكوت الساكت هل ينفي المسكوت عنه لا ينفي المسكوت عنه. نعم. وإذا كان ما لا يقبل الوجود ولا العدم أعظم امتناعا مما يقدر قبوله لهما مع نفيهما عنه، فما يقدر لا يقبل الحياة ولا الموت ولا العلم ولا الجهل ولا القدرة ولا العجز ولا الكلام ولا الخرس ولا العمى ولا البصر ولا السمع ولا الصمم، أقرب إلى المعدوم والممتنع مما يقدر قابلا لهما مع نفيهما عنه. وحينئذ فنفيهما مع كونه قابلا لهما أقرب إلى الوجود والممكن، وما جاز لواجب الوجود بنفسه قابلا وجب له لعدم توقف صفاته على غيره سبحانه وتعالى. يعني صفات الكمال ثابتة له ولو لم يثبتها المخلوق، ما يتوقف كماله على يعني إقرار المخلوق، ربنا عز وجل كامل بذاته. نعم. فإذا جاز وجب، وإذا جاز وجود المقبول وجب، وقد بسط هذا في موضع آخر وبين وجوب اتصافه بصفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوب سبحانه وتعالى. قال الشارح: يشير الشيخ هنا إلى من قال أنا أنفي النفي والإثبات، فمنهم من يصرح بنفي النقيضين فيقول لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل، ومنهم من يقول أنا لا أثبت واحدا منهما، أي لا أقول موجود ولا معدوم ولا لا موجود ولا لا معدوم، فامتناعه عن إثبات أحدهما لا يغير من الواقع شيئا ولا يمنع تحقق واحد منهما في نفس الأمر، بل هو مثل سكوت الساكت وجهل الجاهل. وقول المؤلف وما جاز لواجب الوجود قابلا وجب له لعدم توقف صفاته على غيره، أي إذا جاز أن يكون الله تعالى قابلا للشيء وجب أن يكون قابلا له لعدم توقف صفاته على غيره، فالممكن الذي يقبل الوجود لا يجب له الوجود لأن وجوده متوقف لغيره، يعني واجب الوجود بنفسه، أما غيره واجب الوجود بغيره. أما الله تعالى فلا يتوقف اتصافه بصفات الكمال على غيره، ما يعني ربنا عز وجل كامل بنفسه، ما أحد وهبه الكمال، واجب الوجود بنفسه، ما أحد وهبه الوجود سبحانه، بل هو واهب الوجود وواهب نعم الكمال وواهب الخير كله. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، يعني العدم، ولله المثل الأعلى في الوجود. نعم. فصفة العلم والسمع والبصر والحياة وغيرها من الصفات الذاتية التي لا تنفك عن ذاته بحال، واجبة لله تعالى. وأما الصفات الفعلية فهي مقيدة بمشيئته، إن شاء فعل وإن لم يشاء لم يفعل، فتوصف بالجواز لا الوجوب، يعني يجوز أن يفعل كذا ويجوز أن لا يفعل كذا، لأنها مقيدة بمشيئة، مثل قولنا ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، مقيدة بالمشيئة وبالإرادة، الصفات الفعلية، الصفات الفعلية. نعم. وقيل له أيضا، يعني لهذا الجهمي الباطني، اتفاق المسميين في بعض الأسماء والصفات ليس هو التشبيه والتمثيل الذي نفته الأدلة السمعيات والعقليات. نعم، التمثيل الذي نفته الصفات نفته الأدلة السمعية والعقلية هو الذي يجوز على المثل ما يجوز على مثله، ويمتنع على المثل ما يمتنع على مثله، ويجب للمثل ما يجب للمثل. فمثلا محمد ومحمد، حسام ومن الآخر؟ شفيق. طبعا يتفقان في أشياء، أو نقول محمد ومحمد، خلينا نسميك محمد، اتفقا في المسمى واتفقا في بعض الصفات، لكن ليس محمد مثل محمد، بمعنى أنه يجب لهذا ما لا يجب لهذا، ويجوز على هذا ما لا يجوز على هذا، ويمتنع على هذا ما لا يمتنع على هذا. اتفق في الاسم، واتفق في كثير من الصفات المشتركة، لكن بينهما قدر فارق. فاتفاق المسمى، اتفاق المسميين في بعض الأسماء والصفات لا يقتضي التماثل من كل جهة، بل ما من شيئين في الوجود إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن ألغى المشترك عطل، ومن ألغى الفارق مثل. والسلامة أن تثبت القدر المشترك مع إثباتك للقدر الفارق تتعين الأشياء. لما أقول محمد ومحمد في قدر مشترك، لو ألغيت القدر الفارق ما أصبح في فرق، أصبح واحد محمد، لكن الواقع أنهما اثنان. فإذا أثبتت القدر الفارق سلمت من التمثيل، وإذا عطلت القدر المشترك سلبت الآدمية وسلبت الاسم كله. من ألغى القدر المشترك عطل، ومن ألغى القدر الفارق مثل. والسلامة أن تسلم من التعطيل والتمثيل. اتفاق المسميين في بعض الأسماء والصفات ليس هو التشبيه والتمثيل الذي نفته الأدلة السمعيات والعقليات، هو غلط. قال التشبيه والتمثيل أنه إذا حصل قدر مشترك خلاص هو التمثيل. من قال إن الله هو السميع البصير مثل، هذا على زعمه، أنا أنفي أن الله سميع بصير، أن الله سميع بصير، بحجة يعني أن من أثبت أن الله سميع بصير مثل، وهذا غلط. قال الأدلة السمعية والعقلية نفت ما يستلزم اشتراكهما فيما يختص به الخالق مما يختص بوجوبه أو جوازه أو امتناعه. عندنا ثلاثة أشياء يختص الخالق بخصائص واجبة جائزة ممتنعة، هذه الخصائص من حيث الوجوب والجواز والامتناع نعم لا يشاركه فيها غيره سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن يشركه فيه مخلوق فيما يختص به بوجوبه أو جوازه أو امتناعه، ولا يشركه مخلوق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. طبعا الله سبحانه وتعالى لا يشارك مخلوقا في شيء من خصائص المخلوق، ولا المخلوق يشارك الله في شيء من خصائص الخالق. لما غلطت النصارى وزعموا أن لله ابنا يشارك الله في الألوهية في خصائصه أشركوا، قالوا المسيح ابن الله، وكذلك اليهود، وكذلك من أشرك من هذه الأمة وخلعوا صفات الألوهية على الشيخ وعلى يعني نعم من يؤلهونهم ويزعمون أنهم يعلمون الغيب وأنهم يتحكمون في الوجود، الغوث والقطب والأوتاد والمدد إلى آخره، يعني زعموا أن فيهم شيء من خصائص الله عز وجل. هذا الذي هذا جانب. والجانب الآخر، اليهود تنقصوا الله عز وجل ووصفوه بأنه يبكي وبأنه ندم وبأنه استراح، يعني أعطوه خصائص المخلوق، خصائص العاجز. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، يعني لم يثبتوا لله عز وجل ما يستحقه من الكمال الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه ولا يشاركه فيه مخلوق منفرد بالكمال المطلق سبحانه. ما نزهوه، ما أثبتوا له، ما قدروا الله حق قدره، ولا نزهوه عن أن يتصف بصفة المخلوق. ورفعوا المخلوق بعض الآخر، الفريق الآخر رفعوا بعض المخلوقات إلى رتبة الألوهية. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يقول الشارح حفظه الله، يرد الشيخ هنا على الجهمي الذي سبق ذكر شبهته في نفي الأسماء والصفات، وهي شبهة استلزام الإثبات للتشبيه. وذكر الشيخ هناك أحد الجوابين عن هذه الشبهة، وهو جواب بالتسليم، وهنا يذكر الجواب الثاني وهو جواب بالمنع، وهو أن يقال إن اتفاق المسميين عند الإطلاق في الأسماء والصفات ليس هو التمثيل الذي نفته الأدلة العقلية والشرعية، فليس في إثبات القدر المشترك الذي هو المعنى العام الكلي للصفة تمثيل. المعنى العام الكلي هذا وجوده في الذهن فقط، أما ما خرج عن الذهن فهو مختص معين مختص. المعنى الكلي العام المشترك هو وجوده في الذهن. لما سئل الإمام مالك رحمه الله يا أبا عبد الرحمن الله نعم الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم، يعني معناه معلوم في الذهن، معرفة تصورية ذهنية. والكيف، كيف استوى، مجهول علمه وهو حاصل، لا يعلم كيف صفته كيف استوى إلا هو سبحانه وتعالى. والسؤال عن الكيف بدعة، لأنه مما لا تدركه العقول وتكلف، وصاحب السؤال لا يريد الحق، إنما يريد أن يبلغ هواه بهذا التشبيه والتلبيس. ولهذا قال له الإمام مالك وما أراك إلا رجل سوء، فأمر به فأخرج من حلقته رحم الله الإمام مالك. وأصبح كلامه وجوابه منهج لأهل السنة والجماعة، وسط بين التعطيل، تعطيل المعنى نعم، وبين إثبات المعنى وبين التفويض، تفويض الكيف، لا كما يقول صاحب الجوهرة وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. صاحب الجوهرة يزعم أن نصوص الوحي فيها نص يوهم التشبيه، وهذا غير مسلم، ليس في نصوص الوحي ما يوهم التشبيه. طيب منين جانا وهم التشبيه؟ من المتلقي، المتلقي هو الذي توهم، هو الذي توهم. أما في الحقيقة هذا النص لا يوهم التشبيه، وهذا يحصل، يعني ترى شخصا فتظنه فلانا وهو ليس بفلان. هل فلان هو الذي أوهمك أنه ليس هو؟ إنما الوهم من المتلقي. فقوله كل نص أوام التشبيه هذا غلط. نصوص الوحي ليس فيها ما يوهم التشبيه، لأن الله سبحانه وتعالى أعلى وأجل من أن يجعل وحيه كفرا وتشبيها وتمثيلا، لا يريد أن يضل عباده، إنما أنزل الوحي لهدايته، فكيف تكون نصوص الوحي موهمة للتشبيه؟ إذن هذا غير مسلم به. لكن على فرض يعني يقول أوله عن ظاهره إلى معنى بعيد، فقل استوى استولى أو فوض، يعني فوض المعنى والكيف معا، أي لا تقول أنا أعرف معنى الصفة، يعني كما فوضت علم الكيف فوض علم الصفة. فوقع أوقع من اعتقد هذا البيت أوقعه في محظورين: جحد علما موجودا، وجحد علما موجودا مع علم مفقود. وكما يقول صاحب الطحاوية: العلم علمان، علم موجود وعلم مفقود، فمن جحد الموجود كفر، جحد الموجود كفر، وادعاء المفقود كفر. جحد المعنى وأنت تعرف المعنى هذا كفر، ادعاء المفقود العلم علم الكيف هذا كفر. فالعلم علما، علم موجود وعلم مفقود، علم الغيب. فجحد الموجود كفر وادعاء المفقود كفر. ورم تنزيها، شفع له قوله ورم تنزيها، يعني المقصود هو التنزيه، ولهذا لا نكفره، لأن مقصودهم التنزيه، لكنهم غلطوا يعني ما أصابوا الحق، أراد نفعا فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوقا، يعني هو يريد التنزيه بزعمه. هذا في شأن يعني الأشعرية والمعتزلة، أما الجهمية لا، الجهمية حقيقة مسلكهم أنهم لا يثبتون إلها موجودا، ولهذا قال ابن المبارك: الجهمية وغلاة الرافضة ليسوا من 72 فرقة. يعني عندنا أن هذه الأمة كما ثبت في الحديث تفترق إلى 73 فرقة، 73 كلها مسلمة، لكن 72 فارقت أهل السنة والجماعة، يعني فارقت السنة لكنها لم تفارق الملة، لم تفارق الإسلام، لم تخرج من الإسلام. أي نعم، إنما بمفارقتها السنة للهوى استحقت الوعيد، والوعيد موكول إلى مشيئة الله، إن شاء أوقع وعيده عدلا وإن شاء عفا، وهذا من كمال فضلا، والعدل والفضل كما نعم. يقول: إن اتفاق المسميين عند الإطلاق في الأسماء والصفات ليس هو التمثيل الذي نفته الأدلة العقلية والشرعية، فليس في إثبات القدر المشترك الذي هو المعنى العام الكلي للصفة تمثيل، وإنما التمثيل المنفي ما يستلزم اشتراكهما فيما يختص به الخالق سبحانه أو المخلوق، الذي يستلزم اشتراك الخالق بخصائص المخلوق هو التمثيل، أو يستلزم اشتراك المخلوق بخصائص الخالق هو التمثيل. أي نعم، الذي يعني نفته الأدلة العقلية والسمعية. نعم، فأما ما يختص الرب بوجوبه فكالصفات الذاتية كالحياة والقدرة، وأما ما يختص بجوازه فالصفات الفعلية، يجوز أن يفعل كذا، يعني إذا شاء فعل وإذا لم يشاء لم يفعل. بلى قادرين على أن نسوي بنانة. أصابع هي سواء ولا ما هي بسواء؟ ها؟ لكن يجوز أن الله يخليها سواء، هذا معناه، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. أي نعم. نعم. وأما ما يختص بجوازه فكالصفات الفعلية كالاستواء، الاستواء من الصفات الفعلية. أي نعم. ثم استوى على العرش، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء يوم القيامة، هذه صفات فعلية، هذه جائزة لأن الله يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، مقيدة بمشيئة، إن شاء فعل وإن لم يشاء لم يفعل. وأما ما يختص بامتناعه، الذي يختص بامتناعه مثل ويش؟ النقائص، منزه عن النقائص وممتنع عليه النقص سبحانه وتعالى، لأن النقص ينافي الكمال، وهو له الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. هذه هي أحكام العقل الثلاثة، الواجب والجائز والممتنع، هذه أحكام العقل الثلاثة. إن قلنا الواجب يجب له الكمال، ويجوز ما يتقيد بمشيئته من الأفعال، يجوز أن يفعل ويجوز أن لا يفعل، ويمتنع عليه النقص سبحانه وتعالى. هذه هي أحكام العقل الثلاثة. ومما يختص المخلوق بوجوبه الحدوث والافتقار، أخص خصائص المخلوق الافتقار، الفقر، ليس له من نفسه وجود ولا عدم، ليس له من نفسه غنى ولا فقر، بل الله عز وجل هو الذي يغني وهو الذي يفقر، هو الذي يوجد وهو الذي يعدم سبحانه وتعالى. فأخص خصائص المخلوق الفقر، وأخص خصائص الخالق الغنى بنفسه بذاته سبحانه وتعالى. فكل ما يختص به الرب تعالى من صفات الكمال هذه ممتنعة على المخلوق، كل ما يختص به الرب من صفات الكمال هذه ممنوعة، تمتنع على المخلوق. الله رب العالمين، ما فيه مخلوق هو رب العالمين، ما في رب إلا الله عز وجل. الألوهية، يختص الله بالألوهية على خلقه أجمعين، ما فيه إله غير الله، لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. أي نعم. طبعا كل ما يختص الخالق به من صفات الكمال هذا يمتنع على المخلوق، يمتنع على المخلوق، المخلوق ليس له من الربوبية ولا من الألوهية ولا من القدرة يعني على كل شيء، الله على كل شيء قدير، المخلوق يمتنع عليه أن يكون على كل شيء قدير، الله بكل شيء عليم، المخلوق يمتنع عليه هذا، علمه من علم الله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، قدرته من الله. أي نعم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أي نعم. وهكذا. اللهم صل وسلم على رسول الله. يستمر الشيخ في محاورته لهذا المعطل النافي، يقول: وأما ما نفيته، القدر المشترك يعني في الاشتراك في المسميات وفي المعنى العام الموجود في الذهن فقط، وأما ما نفيته فهو ثابت بالشرع والعقل، وتسميتك ذلك تشبيها وتجسيما تمويه على الجهال، تمويه على الجهال الذين يظنون أن كل معنى سماه مسم بهذا الاسم يجب نفيه، ولو ساغ هذا لكان كل مبطل يسمي الحق بأسماء ينفر عنها بعض الناس ليكذب الناس بالحق المعلوم بالسمع والعقل. أي نعم. وبهذه الطريقة أفسدت الملاحدة على طوائف من الناس عقولهم ودينهم حتى أخرجوهم إلى أعظم الكفر والجهالة وأبلغ الغي والضلالة، غسلوا أدمغتهم بهذه يعني القواعد الباطلة، لأنه يسمي يعني القدر المشترك يسميه تمثيل وهو ليس تمثيلا. نعم. وكل مبطل إذا أراد أن يكذب بالحق سماه بأسماء ينفر عنها، تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير، يعني ما تقول عسى هذا قيء الزنابير تكرهه تمجه. أي نعم، وليس أي نعم هو أطيب المشروبات. أي نعم، وصف ذما ومدحا وما جاوزت وصفهما، والحق أحيانا والحق أحيانا يعتريه سوء تعبيري، فسوء التعبير لبس الحق بالباطل، تسمية الحق بأسماء منفرة، أي نعم هذا تلبيس، مثل ما يقال عن السلفيين يقال إنهم وهابية، يقال أو يقال عن الوهابيين لأجل تنفير الناس. أي نعم، وهكذا الدعايات التي تحصل في القنوات وفي غيرها هي من باب من هذا القبيل. أي نعم، وبهذه الطريقة، هذه الطريقة أفسدت الملاحدة على طوائف من الناس عقولهم ودينهم، يعني حينما يبتلى الناس بسب الحكام وسوء الظن بهم ينشأ من هذا بذرة الخوارج. عثمان الخليفة الراشد، الخليفة الثالث ذو النورين رضي الله عنه، زوج ابنتي الرسول صلى الله عليه وسلم، ثالث الخلفاء الراشدين، لما كثر الكلام وكثر الهرج امتلأت قلوب الناس قلوب الجهلة، امتلأت عليه حنقا وحقدا، وأكثر ما ينقمون عليه أمور الدنيا، ولهم إمام وهو ذو الخويصرة، لما انبرى للرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، حينما قسم الرسول صلى الله عليه وسلم الغنائم وأعطى المؤلفة قلوب، المؤلفة قلوبهم أعطاهم عطايا جزيلة وترك المهاجرين والأنصار، انبرى هذا الخارجي و يعني كان مما ورد في شأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل حدثت نفسك بأنه ليس في القوم أفضل منك؟ وهو يعني ناتئ الجبهة كذا إلى آخر، يوصف يعني بصفات التعبد، فقال: اعدل يا رسول الله، شوف ما أقبحه وأوقحه، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، لم أرى مثل اليوم. قال: ويحك، خبت وخسرت إن لم أعدل، يعني أتأمنوني على وحي السماء ولا تأمنوني على أمور الدنيا؟ هو لا يعرف الحكمة ولا يعرف يعني مواضعها، من كون النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم ما يستميلهم من أمور الدنيا، فذهب وانتدب له أبو بكر ليقتله، فوجده يصلي، شوف كيف تحقرون صلاتكم عند صلاته، فتهيب ورجع. ذهب إليه عمر فوجده كذلك فتهيب ورجع. ذهب إليه علي فلم يجده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قتلته ما اختلف من أمة اثنان، يخرج من ضئضي هذا، من شبه هذا، من يمرق من الإسلام مروق السهم من الرمية. تحقرون قراءتكم عند قراءتهم وصلاتكم عند صلاتهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وصح فيهم 10 أحاديث في الخوارج، هم الذين خرجوا على عثمان وشغبوا عليه وقالوا يعطي أقاربه وكذا، فتنتهم في الدنيا، كذلك خوارج العصر اليوم يقول: حقوقنا حقوقنا، استؤثر بها علينا الوظائف، استؤثر بها علينا. يا أخي هذا ما يوجب الخروج، أعطوهم حقهم واسألوا الله حقكم، ثم عمالكم أعمالكم، توبوا إلى الله عز وجل وأخلصوا له، والله مالك الملك نعم يعطف عليكم خلقه. الحاصل أن هذه الطريقة يعني هي طريقة الملاحدة يفسدون بها العقول. هذا الشخص إذا ذهب إليهم ودرس في معاهدهم رجع إلينا منتكسا لا تعرف من صفاته إلا جسمه، أما عقله وتفكيره فالله المستعان، يعني أصبح إما على أي مذهب من تلك المذاهب الخارجة عن الإسلام. أحسنهم وأفضلهم يجينا بفكرة الديمقراطية. ديمقراطية على المفهوم الغربي حكم الشعب بالشعب للشعب، يعني السلطة التشريعية من الشعب، هم أصحاب السلطة، هم المرجع، ليس لله سلطة. السلطة القضائية أيضا هم يشرعون ويقضون بما شرعوا بيد الشعب، السلطة التنفيذية بيد الشعب. إذن أين سلطة الله عز وجل؟ أين الحكم بما أنزل الله؟ يعني فقول حكم الشعب بالشعب للشعب هذه فكرة وثنية موجودة في الرؤوس ينساق وراءها كثير من الناس، كثير من الحكومات، والفرق بينها وبين الإسلام أن الإسلام فيه الشورى، والشورى تختلف عن الديمقراطية. الديمقراطية لابد أن يكون البرلمان منتخب من الشعب كله، الصالح والفاسد والعاقل والمجنون وإلى آخر، كل العاقل صوته مثل المجنون، المرأة صوتها مثل الرجل، أي نعم المساواة على ما يقولون، والحرية والإخاء، أي نعم. أما الشورى فإن الذي يعينهم هو ولي الأمر، ويعين بذمته أن يعين أهل الحل والعقد، أهل الحجة، أهل العقول، وإذا وموضوع نظرهم يخرج عن النصوص، يعني ما ثبت فيه النص ليس موضوعا للشورى، ليس موضوعا للنظر. أما الديمقراطية فهم ينظرون في كل شيء، يعني الديمقراطية ينظرون في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله. الله أحل تعدد الزوجات قالوا حرام، الله يعني الله حرم الربا قالوا حلال للمصلحة، أي نعم. فديمقراطية شيء يعني تجعل نفسها إله، ولهذا أقول هي وثن، خاصة إذا علقت في الرؤوس واعتقد أن السلطة من الشعب وإلى الشعب. أما الشورى لا، ما فيه نص صحيح صريح ليس هو محل نظر الشورى، وإذا أجمع مجلس الشورى على أمر ليس ملزما لولي الأمر، إن شاء ولي الأمر رأى المصلحة فيه عمل به، وإن لم يرى المصلحة فيه ليس ملزما به. أما الديمقراطية لو اتفقوا على خلع الرئيس وقتله، نعم ثارت الأمة، يا إيش هذا؟ هذا بهذه الطريقة أفسدت الملاحدة عقول هؤلاء. أي نعم، أقول أنه إذا عاد إلينا أحسنهم من يعود بلوثة الديمقراطية التي هي وثن العصر. الله المستعان. هذا قال أحد الأمراء: هبت هبوب غربية تجتاح الأرض العربية، تجتاح الأخضر واليابس، كل العيون الديمقراطية. الله المستعان. وإذا كانت دولة إسلامية قالوا هذه إرهابية، أي نعم. لكن الدولة اللي هي وثنية على مفهوم الغرب لا، هذه ديمقراطية. الله المستعان. هذا طولت من أجل الإيضاح. الله المستعان. نعم، يقول الشارح: يقال لهذا الجهمي الذي ينفي أسماء الله وصفاته إنما نفيته ثابت بالأدلة الشرعية والعقلية، وتسميتك إثبات ذلك تشبيها وتجسيما تمويه وتلبيس على الجهال الذين تؤثر فيهم العناوين والأسماء المخالفة للحقائق، فيظنون أن كل معنى سماه مسم بهذا الاسم الذي هو التشبيه يجب نفيه. فالجاهل يتأثر بتسمية المعطل إثبات الصفات لله تعالى. نعم، إثبات الصفات لله تعالى يسميه المعطل تشبيها وتجسيما، فتؤثر هذه التسمية في دينه وعقله، ويبادر إلى التكذيب بالحق المعلوم بالسمع والعقل، ويخرج إلى التعطيل المستلزم للكفر والجهالة والغي والضلالة. أما أهل العلم والبصيرة فلا تؤثر فيهم هذه التسميات الكاذبة والاصطلاحات الحادثة، فإن الاصطلاحات اللفظية الحادثة لا تغير ولا تنفي الحقائق العقلية الشرعية والشرعية الثابتة. فمن نفى التشبيه على الله تعالى ممن لم يعرف باتباعه لمنهج أهل السنة والجماعة، فإنا نستفصل عن مراده بالتشبيه الذي نفاه. فإن قصد بذلك نفي صفات الله تعالى الثابتة له بحجة استلزام إثباتها للتشبيه فيرد عليه نفيه، فليس في إثبات الصفات لله تعالى على الوجه اللائق به تشبيه. وإن قصد بنفي التشبيه ما هو من خصائص المخلوق فنعم. يعني المعتزلة يقولون لمثبتة الصفات أنتم مشبهة، الأشعرية يقولون لمثبتة بقية الصفات أنتم مشبهة، وهكذا كل على كيفه يعني. لكن المرجع هو منهج أهل السنة والجماعة، إثبات ما أثبته الله وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل، ونفي ما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل، إثبات لا يصل إلى حد التمثيل ونفي لا يصل إلى حد التعطيل، وسط صراط المستقيم. نسأل الله سبحانه وتعالى يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم على رسولك. نعم يا شيخ. وعليكم السلام. وإليك. أعطني ورقة. ما هي واضحة. طيب. الاستواء معناه معلوم. معناه معلومي. معلوم يعني المعنى موجود بالذهن فقط. لكن ما هو موجود بذهنك ليس موجودا فيما خرج عن ذهنك. الاستواء هو العلو، اي المعنى الكلي، اي العلو. استوى على الكرسي، على عليه، استوى على العرش، ولله المثل الاعلى، على العرش علو خاص، لكن علو الله من غير احتياج للعرش. اما علو المسكين على الكرسي محتاج الكرسي، لو سقط الكرسي سقط. هذه يعني كل الصفات، كل الصفات كما يليق بالله عز وجل. الغضب ليس غضب الله تعالى ليس مثل غضب المخلوق. غضب المخلوق يقال غليان الدم والهيجان لطلب الانتقام، أما غضب الله عز وجل فليس مثل غضب المخلوق، بل غضب يليق بجلاله لا يقتضي نقصا ولا عيبا ولا ما يعني يفهم منه الذم. أين المفوضة يفوضون المعنى والكلام، يقول أنا ما أدري وش معنى الاستواء، ما أدري وش معنى الاستواء، أفوض المعنى والكيف سوا. كله تعطيل. أي ما عطل العلو الخاص لله تعالى، عطل علو الله على عرشه مع غناه عنه. أين معطل؟ أي التفويض تعطيل يلزم، نعم، والتعطيل يلزم عليه، نعم. أي يقولون غير معلومة، لكن نقول لا، المعنى العام معلوم وهو العلو الذي يشترك فيه الخالق والمخلوق، لكن كيفية استواء الخالق هذه مجهولة. ومع علمنا بأن ما أضيف إلى الله يأخذ خصائص الله التي لا يشاركه فيها مخلوق، وما أضيف إلى المخلوق يأخذ خصائص المخلوق، وأخص خصائص الله الغنى، استوى على العرش وهو غني عنه، مخلوق استوى على الكرسي وهو محتاج له، استوى على الفلك لو انكسر الفلك غرق. أي العرش وما دونه هي المفتقرة إلى الله أن يحملها بقدرته. نعم نعم، هم يحملونها بمشيئته، لكن ليس معنى ذلك أن الله مفتقر لهم. القصد أن المخلوقات هذا نظامها، العرش يحمله 8، ونظام الله عز وجل يعني جعله بهذا النظام المحكم الدقيق الذي خلق الذي 7 سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. لو اختل الكون أو اختل نظام الكون لا هاجت الدنيا. من السنن الكونية، من السنن الكونية، نعم، من السنن الكونية، وقد تكون من السنن الشرعية. الملائكة يعبدون الله طوعا، أي نعم، وهو يعني يعبدونه اختيارا، أي نعم. فمن لم يعبد الله اختيارا عبده كرها. الجهمية المحض ليسوا من 72 فرقة. قال عبد الله بن المبارك: الجهمية وغلاة الرافضة. غلاة الرافضة ينحصرون في قسمين: قسم يدعي أن الوحي منقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وأن فيه أنبياء معصومين، فاطمة يوحي إليها جبريل، وعلي يكتب لها، وإلى آخره، والأئمة عندهم أنه يوحى إليهم، ومن لم يأخذ دينه عن واحد منهم فلا ثقة له بدينه. هؤلاء جنوا على النبوة وليسوا من 72 فرقة، غلات، أو اعتقدوا الألوهية كالذين سجدوا لعلي رضي الله عنه. هؤلاء ليسوا من 72 فرقة، هؤلاء غلات الرافضة، هؤلاء يقال عنهم غلات الرافضة. ما هم من أهل القبلة ذولا؟ لا لا، ما في أحد يدعي أنه من أهل القبلة وهو يقول هذا الكلام، إلا تقية أو كذب، يمكن تقية أو كذب يجوز، نعم. لكن من يعتقد أن الوحي لم ينقطع وأن النبوة لم تنقطع وأنها في المعصومين، أي نعم، جنى على النبوة، ما شهد أن محمد رسول الله. من شهد أن محمد رسول الله شهد أنه خاتم الأنبياء لا نبي بعده. القاديانية والمدعين كلهم من هذا الضرب، أي نعم. لا، الشورى إنما الذي يعينهم ويختارهم ولي الأمر في الإسلام وشاورهم في الأمر، وأمرهم شورى بينهم، هو ولي الأمر الذي يشاور، وهو الذي يختار أعضاء مجلس الشورى من يعني أهل الرأي وأهل الحل والعقد، نعم. بالانتخابات لا، ما له يعني، ما يعني أنهم ينتخبون انتخاب، هذا خطأ، أي نعم. بل الذي أعينهم ولي الأمر، أي نعم، وولي الأمر هو المسؤول أمام الله، ليس فوق يده إلا يد الله، أي نعم. والسلطان يعني لا شك كما ورد في الحديث: ظل الله في أرضه، أي نعم. شوي شوي، الله يصلحك، الله يعز الإسلام والمسلمين يا ابني، خلاص. نعم يا أخوان نعم. ها وش خارجنا علشانه لإعلاء كلمة الله؟ أنا أسألك الآن، هل كل هل هذه الثورات هل هي ثارت لإعلاء كلمة الله؟ سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل للمغنم ويقاتل ليرى مكانه. نعم يا شيخ، فين أخونا؟ إيه؟ هذه كلها يقول الربيع العربي، والحقيقة أنها الفساد العربي، يعني كلها ثورات الشعب يريد إسقاط النظام. إيش هو الشعب؟ من هو الشعب؟ أنت ولا اثنان؟ يعني يتكلمون أو يسقطون النظام ويصيرون إلى الفوضى. كم سفك من الدماء بالله، من الدماء البريئة كم سفك؟ يعني دم واحد جوال الدنيا أهون على الله من قتل يعني مؤمن. أصبح الهرج لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، هل هذا صلاح؟ الله المستعان. نعم لا لا نسلم، لا نسلم لكم بهذا. طيب إذا إن حدث هذا فأنت معذور، إن حدث هذا فأنت معذور، لأنك لا تستطيع أن تنكر المنكر إلا بمنكر، ولا يجوز إنكار المنكر بمنكر. نعم وأنت معذور، الله سبحانه وتعالى ما كلفك إلا تصلي بالمسجد حسب استطاعتك، إن استطعت صلي بالمسجد واجب، ما استطعت اتقوا الله ما استطعت. يحكم بغير ما أنزل الله هو وحده، يقول للشيء كن فيكون، ولا معه قوة هي التي اختارت هذا كله. صحح العقيدة أنه لابد من الحكم بما أنزل الله حتى يتعرى هذا الفرد ويجبر على الحكم بما أنزل الله فيفعل، يعني سلميا بدون أن تحصل ثورة. إيش ليش سموا الثور ثور؟ يمشي بدون عقل. عنتر بن شداد وهو الشجاع فر من وجه الثور، قال لماذا فررت وأنت عنترة دوخت الناس وأرعبت الناس؟ قالوا وش يدري الثور أني عنتر؟ الثورة الهيجان هذا، يعني غوستاف لوبون في روح الجماعات قال هذه الجماعات لا عقل لها، وأنتم تعرفون الواقع كيف صار. أين الله المستعان وإليك ما عليهم من... صحيح نعم نعم هذا الذي أقوله، الشعب يريد إسقاط النظام، وش ضد النظام؟ الفوضى. له ضوابط، له ضوابط. إذا كان ما لها خروج المعصية، ما لها خروج حتى لو كان الحاكم عاصي، لو كان من أفسق الناس، ما لو ما لم تروا كفرا بواحا عندكم من الله عليه برهان ولديكم القدرة العلمية والعملية من غير مفسدة. نعم هذا غير موجود، هذا غير موجود يا ناس. نسأل الله سبحانه يضبط علينا عقولنا وديننا. أين الأمر واضح ولله الحمد. والله ما كلفك أنك تصير يعني وكيل عن الله على أين. نعم الله المستعان. خروج المظاهرات والاعتصامات والإضرابات حرام، حرام في الشريعة الإسلامية. أوه خلاص عليك الحساب وإليك. هذا يقول عنه الإمام البيهقي لما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي أشار بسبابته وإبهامه إلى عينه وأذنه لو كان سميعا بصيرا. إيش يقول البيهقي؟ يقول إشارة تحقيق لا تمثيل، وهذا هو الحق، إشارة تحقيق لا تمثيل. من اعتقد أنه تمثيل فهذا لا يجوز، لكن إذا كان إشارة تحقيق مثل ما أشار النبي صلى الله عليه وسلم، أشار إلى أذنه وإلى عينه حينما تلا سميعا بصيرا، كان سميعا بصيرا فأشار إلى عينه بإصبعه وإلى أذنه. قال البيهقي صدق فيما قال إشارة تحقيق لا إشارة تمثيل، وهذا الصحيح. معلوم هو تحقيق، وهو معلوم بالذهن، كل شيء معلوم بالذهن. أصل المعرفة وتوحيد المعرفة والإثبات هو ذهني، أما توحيد القصد والعمل فهو عملي. أين؟ كيف؟ لا، ما نطرد هذا، ما نطرد هذا، لكن لو أن شخصا يعني يريد التحقيق، أي نعم، مع أننا ما نقول لا تطرد هذا، أي نعم لا تطرد هذا، أمر النصوص، أمروها كما جاءت، لا تقل له عين مثل عيني ويد مثل يدي وكذا وكذا. وإذا حصل إشارة، نعم يعني له يدان وإشارة إلى اليد، لكن على سبيل التحقيق، ليست مثل أيدي المخلوقين، يد الله عز وجل تليق بجلاله، ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته الذاتية والفعلية. كل صفات الله عز وجل شلونك؟ ما فهمت أنا مقصودك. والكيف مجهول، النزول معلوم، والكيف مجهول، بإثبات الكيفية. المقصود هو نفي علم الكيفية وليس نفي الكيفية. الكيفية ثابتة لكن ما نعلمها، لا يعلمها إلا هو، لا يعلم كيف هو إلا هو، فكذلك لا يعلم كيف صفته إلا هو. ما يوجد أي نص. عندك نص؟ عندك نص، لكن فيه أثر، أثر الرضا هو إنعامه على المرضي عنهم، نصره لأوليائه، هذه أثر المحبة والرضا. أثر السخط إهلاكه لأعدائه، ونصره لرسله وإهلاكه لأعداء الرسل، هذه هي أثر غضبه وأثر رضا. لا، ما ينبغي، هذا أثرها، الأثر ليس هو الكيفية. نعم، كل صفة لها أثر، الخالق أثره المخلوق. إيه، الخالق هو خالق، إيش أثره؟ الخلق، المخلوق. إيه نعم، ما تعرف كيفية خلقك، ما أشهدتهم خلق، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. الله المستعان. وإليك. نعم يا شيخ، في سفرة واحدة هي ما يصلح هذا، يعني تخرج من مكة إلى التنعيم علشان تكرر العمرة، هذا ما هو مشروع الخروج. أي نعم، بارك الله فيك، ضيع على نفسه وقت، هو أحوج له في الحرم، يضاعف له بمئة ألف صلاة، ضيع على نفسه، هذا خاسر. وليش يروح للمفضول ويترك الأفضل إلا لهوى؟ إيش المرجح؟ الأفضل هو المتيسر لك، تترك الأفضل إلى المفضول، في نفسك شيء؟ لا، ما العبرة باتباع السنة.